أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع آية هذا اليوم من كتاب المسجد وبيت المسلم، والآية من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الآية معها طول، ولكن قلوبكم الواسعة الواعية تتسع وتحفظون بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من المنادي؟ يا أيها الذين آمنوا، الله هو المنادي. من المنادى؟ نحن المؤمنين. الحمد لله أن ربنا ينادينا، نادانا بعنوان القبيلة أو الجنس، بعنوان ماذا؟ أجيبوا، نادانا بعنوان الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك وسعديك، مر نطئ، اطلب نعطي، انهى ننتهي، أليس هذا هو حالنا؟ هذا الماء المفروض فينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. بطانة، ما المراد من البطانة؟ البطانة تقابلها الظهار، وبطانة الثوب الذي يلي الثوب، يلي الجسم، والظهار ما فوق ذلك. الباطن معروف والظاهر معروف، هذا بطني وهذا ظهري، هذا ظاهر كفي وهذا باطنه. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم، أي من الكافرين، لأنه نادانا بعنوان الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا. أقبلنا أصغينا نسمع، مر يا ربي. قال لا تتخذوا بطانة من دونكم، نهانا، حرم علينا، منعنا من أي شيء؟ أجيب، من أن نتخذ بطانة من دوننا أي من غيرنا، أي من الكافرين، سواء كانوا وثنيين مشركين أو كتابيين يهودا أو نصارى. لا تلوموننا أيها اليهود والنصارى والمشركون، لا تلوموننا في كوننا لا نتخذ منكم خواص نفضي إليهم بأسرارنا ونطلعهم على بواطن أمورنا، لا تلوموننا، لأن ربنا هو الذي أمرنا. قد يقول لك الكافر هذا: علمه أن الذي أمرني هو ربي وربك، هو مالكي ومالكك، هو المدبر لي ولك، ما أنا الذي حرمتك من أن أتخذك بطانا، لكن ربي هو الذي نهاني. يبقى من يلوم أو يعتب؟ الجواب لا. لا تتخذوا بطانة من دونكم. لما؟ العلة: لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفساد أحوالكم. تقول: يا ربي كيف؟ الله يعلم وأنت لا تعلم. قلوبهم من يقلبها سواه؟ طبائع من طبعها غيره؟ غرائزهم من غرزها؟ أتظن أن الله لا يعلم؟ انتبه، قد عرف أنهم لا يقصرون في إفساد أموركم. ومعنى هذا: الذي عنده شغالة خادمة كافرة، نصرانية بوذية يهودية، على امرأته ألا تطلعها على أسرارها. هذا علم جديد، هذا عجب. هذا القرآن الكريم: عندك شغالة فلبينية بريطانية من أي جنس، صليبية مسيحية يهودية بوذية، لا تطلعيها يا أمة الله على أسرارك في بيتك، فإنها لا تقصر في الإفساد عليك. ومن قالت إيش فيه سوف يحل بها ما يحل بغيرها، لأنها خالفت أمر الله، عصت أمر العليم الحكيم، وادعت أنها لا تضرها، لا تطلعيها على أسرارك بين وبين زوجك، لا تطلعيها على نقودك في صندوقك، لا تطلعيها على ما من شأنه إذا عرفت أن تضرك فيه. هذه المرأة. والرجل صاحب المصنع، صاحب المتجر، صاحب المزرعة، إذا عنده عمل غير مسلمين ينبغي أن يتحفظ ولا يطلعهم على أسرار عمله. طاعة لله، وإن كنت ما كنت ومن كنت في شجاعتك وقوتك فربك أعلم بحالك. والذين أيضا يوظفونهم في الوزارات، في الجيش، في الطب، في الصناعة، في الزراعة، لا بأس، ولكن إياك أن تتخذ منهم سكرتيريا خاصة، كاتبا خاصا تطلعه على أحوالك وشؤون بلادك ودولتك. أيام عمر رضي الله عنه جاءه أحد المؤمنين بكاتب من الحيرة، نصراني، فقال: هذا لا أكتب منه ولا أحفظ منه. فغضب عمر وقال: أما علمت قول الله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم؟ اذهب عنه. فلم يقبله كاتبا خاصا في عمر. لا تخافوا، علموهم أن الذي أمر بهذا لسنا نحن، هذا رب العالمين، هذا الخالق العليم الحكيم. ادخلوا في رحمة الله، أسلموا لله قلوبكم ووجوهكم، تكونوا مؤمنين مسلمين، نطلعكم ونختص بكم لأنكم أهل ذلك. أما وأنتم تكرهوننا، تبغضوننا، تحملون العداء لنا، تتفوهون به أحيانا وما في صدوركم أعظم، ثم نتخذكم بطانة، نطلعكم على أسرار جيوشنا، على أسرار أموالنا، على أسرار معارفنا وعلومنا. لا، ربنا ما رضي. سمعتم هذه السياسة ولا لا؟ هذا القرآن يقرأ على الموتى؟ أسألكم بالله، هذه الآية تقرأ على الموتى، ماذا يستفيدون منها الأموات؟ أعلى كلية سياسية ما تحوم حول هذا الكلام ولا تعرفه، ولكنه القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفسادكم، ودوا ما عنتم، قلها يا بني، ودوا ما عنتم، أي أحبوا مشقتكم، أحبوا العنة والتعب لكم. ولو تشرح صدره لرأيت هذا مرسوما به، ودوا أحبوا ما عنتم، أي الذي يشق عليكم ويكسبكم العنة والمشقة. خالق قلوبهم هو الذي يخبر بها، تقول أنت لا، قد بدت البغضاء من أفواههم، لا يلبثون أن يلفظوا بكلمة تدل على بغضهم للإسلام المسلم، مهما حاولوا أن يتأدبوا، أن يظهروا بمظاهر الواقع، لكن لا بد وأن يلفظوا بكلمات تدل دلالة على بغضهم للمسلمين. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفيه صدورهم وتغطيه وتستر عليكم أكبر مما يظهر على ألسنتهم. وإن كانوا قرشيين، وإن كانوا خزرج وأوس، إذ الكفر ملة واحدة ما في تفاضل. ومن أراد أن يتتبع القرآن لعله ينقض، يتتبع يصافي ويوالي الكافرين والمشركين أو ينظر، سوف يجد ما أخبر الله تعالى به. ولا نذهب بعيدا، إن أخا لك يناقضك في معتقدك، في منهجك، يبغضك ويظهر لك البغضاء والعداء. كم وكم الجهلاء من أهل الخرافة بيننا يبغضون الموحدين ويلعنونهم ويسخرون منهم ويودون أنهم أذابوه ومحوه. فكيف إذن بالذي ليس في قلبه إيمان بالله ولا برسوله؟ قد بينا لكم الآيات. من القائل هذا؟ الله. بين لمن؟ للمؤمنين، ماذا؟ الآيات الدالة على الهداية، على الفوز والنجاح، على الكمال والإسعاد. إن كنتم تعقلون فاعتبروا وافهموا واعملوا، وإن كنتم لا عقول لكم ماذا يصنع الله؟ هو بين وأنتم شأنه. نعيد الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير المؤمنين، لا يألونكم خبالا، لا يألونكم، لا يقصرون من ألا يألو إذا بذل جهده، لا يألونكم خبال. والخبال معروف، العام يقول فلان بخبال، أقوال وأعمال فاسدة ما له عقل، فالخبال هو الفساد. ما يقصرون في إفسادكم، لا يألونكم خبالا. ودوا ما نتم، الذي يكسبكم المشقة والتعب والإعياء والألم يحبونه. لما؟ لأنكم أعداؤهم وهم أعداؤكم، والعدو ما يحمل لعدوه الحلوى والعسل. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم، بدت بمعنى ظهرت، البغضاء الاسم من البغض، من أفواههم بكلمات من الحين للحين يلقيها بدون شعور. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم زيدوا أكبر. لما تساعدونني بكلمات هذا الذي يحفظكم الآية، وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ومن يقول منا أنا لا أعقل؟ ناقل. فالله عز وجل ناصح، بين، أرشد وأوضح، فلا يهلك على الله إلا هالك. فإن لم تقبل هذا التوجيه الإلهي وتستبطن في مالك، في جيشك، في حكومتك، بكذا المشركين والكافرين بدعوى أنهم علماء ومختصين، والله لا يصدق ما أخبر الله به. هل فهم السامعون والسامعات؟ أبشركم أن مؤمنة قالت: يا شيخ، هل يجوز لي أن أقرأ بهذه الآية في الفريضة؟ قلت لها: نعم يجوز، وزيدي عليها إن شئت أو اكتفي بها. ومعنى هذا أن المؤمنات الصالحات هن معكم أيضا يدرسون الآية والحديث ويحفظون. الحمد لله. وقد قلت لكم والله لأن تعود ليلتك هذه بهذه الآية حفظا لها وفهما واستعدادا للعمل لخير لك من أكبر ناقة سمينة تأتي بها من بطحان إلى بيتك قيمتها 5000 ريال. إذن نعيد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فاعملوا بها. ومع الشرح مزيد من الحفظ أيضا. كانت تلك الآية الكريمة وهي الآية 118 من سورة آل عمران. الشرح قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هذا نداء الله، أليس كذلك؟ هذا نداء الله تعالى لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه اليهود والنصارى، لعباده المؤمنين، ناداهم لينهاهم عن أي شيء. لا تتخذوا، هذا نهي وإلا لا؟ ناداهم لينهاهم عن اتخاذ أفراد أنفار من غيرهم، أي من غير أهل ملتهم. نهاهم أن يتخذوهم بطانة لهم يطلعونهم على أسرارهم، كما قلنا للشغالة، يطلعونهم على أسرارهم التي يجب أن تبقى سرا، وإلا فسد الحكم وهبطت الدولة وفسد المجتمع. ناداهم بعنوان الإيمان لينهاهم عن اتخاذ بطانة خواص يطلعونهم على أسرارهم وبواطن أمورهم، وهو معنى قوله: لا تتخذوا بطانة من دونكم. فهمتم معنى البطانة؟ جماعة تطلعونهم على ما تبطنونه وتخفونه وتسرونه من شؤونكم الخاصة. عامل يعمل لا بأس، أما أن تتخذه مستشارا يا ويحك، أو تسند إليه القلم ويكتب ما يريد يدمرك. لما هذا؟ لأن أمة الإسلام هي الأمة الرشيدة الحكيمة صاحبة الأمانة حاملة نور الهداية إلى البشرية، فإذا هلكت هلك العالم، وإذا فسدت فسد العالم، فلتبقى عزيزة قوية ليدخل الناس في رحمة الله. قال وقوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي أحبوا عنتكم، أي مشقتكم. وقوله: قد بدت البغضاء من أفواههم، أي قد ظهرت شدة بغضهم لكم بما ينطقون به. وقوله: وما تخفي صدورهم، أي من البغض لكم وحب مشقتكم أكبر مما ظهر على أفواههم. وقوله تعالى: قد بينا لكم الآيات، أي المتضمن لبيان أعدائكم وأحوالهم وصفاتهم، لتعتبروا بذلك إن كنتم تعقلون. إذن فاعتبروا ولا تتخذوا منهم بطانا تبطنون هؤلاء وتطلعونهم على أسراركم الخاصة، انتبهوا حتى ولو كانت شغالة وخادمة. لا تقل هذا ضد اليهود والنصارى الآن يغضبون، هذا ضد كل كافر وإن كان ابن نوح أو ابن محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندنا تعصب جنسي أو ديني، لا، الكافر كالميت كالحيوان كالحية ما يؤمن. نحن ما أمرنا بأن نسبهم أو نشتمهم أو نأكل أموالهم أو نتلصص عليهم أو نفج بنسائهم، لا والله، ما عندنا في دين الله ما يسمح لنا أن نسب أو نشتم أو نلعن أو نضرب أو ناكل أو نسرق أو نقول هذا كافر أبصق على وجهه. والله ما عندنا أبدا. يعيشون معنا في ذمتنا، نموت في ساحات الجهاد وهم في البلاد يعملون ويأكلون ويشربون. من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، هذا أبو القاسم يقول، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. فلا يفهم غافل ولا غافلة أن هذا الإعلام والبيان الإلهي معناه يجوز أن تسرق الكافر أو أن تأخذ ماله أو تفجر بامرأته أو بنته أو تسبه وتشتمه أو تلكم وتضربه. لا والله أبدا. لكن كونك تعرف بمعرفة الله أنه يكرهك في باطنه ما تطلعه على أسرارك، لا تأمنه على خواص أمورك، فإن فعلت فقد ظلم، وهو لا يلام ولا يعتب عليه لأنه يحمل هذا المرض، ما زال مريضا، من داواه؟ من شفاه؟ من أحياه بعد موته؟ وكثيرا ما أردد وأحلف بالله لأن تتوسد صلا أو ثعبانا وقد تسلم منه، وإن أنت توسدت ملحدا كافرا واحتاج إلى دمك لشربه. لما يا شيخ؟ لأنهم أموات غير أحياء، يعيشون في ظلمة الكفر، ما عرفوا ربهم ولا آمنوا به ولا عرفوا ما عنده ولا ما لديه. ويدلك على ذلك أنهم ما خافوا ما رهبوا، يحاربون دينه وأولياءه، يكفرون به، يعبدون سواه، ماذا تريد زيادة؟ قال ولا تتخذوا منهم بطانة فإنهم لا يريدون لكم إلا الفساد والضر والشر. إي والله. هذا وإرشادات للمربي، لأن هذه ورقة من الكتاب المنتظر الذي يطبع إن شاء الله ويوزع عليكم. نقول للمربي في البيت أو في المسجد، لأن هذا الكتاب ينبغي أن يوجد في بيت كل مسلم وفي مسجد كل قرية وحي، والإمام إذا صلى المغرب أو العصر أو الصبح حسب فراق أهل القرية أو الحي يأخذ الكتاب يقرأ آية يرددها وهم يتلذذون بها فتنساب إلى قلوبهم فتنطق بها ألسنتهم، يتطلعون إلى معانيها فيشرحها لهم، يبينها، يفهمونها، ويقول اعملوا كذا اتركوا كذا، وهكذا يوما بعد يوم وعاما بعد عام حتى يصبح أهل القرية أو الحي أو البيت علماء عارفين ربانيين، وإن لم يقرأ ولم يكتب، بل أفضل ممن قرأ وكتب ولم يعمل. إذن إرشادات المربي، أولا يا مربي اقرأ الآية مرتلا وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون أولا. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة مبينا المعاني مفسر لها حتى يفهمها المستمعون والمستمعات. ثالثا علمهم كما أعلمكم الآن، علمهم أنه لا يحل للمؤمن أن يتخذ من أهل الكفر أصدقاء يطلعهم على أسراره وبواطن أموره. صعب هذه، لا يحل أي حرام. منين حرام يا شيخ؟ أما سمعت الله يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم. أنهي هذا أم ماذا؟ والنهي ماذا يقتضي سوى الحرمان والحرمة؟ علمهم أنه لا يحل للمؤمن أن يتخذ من أهل الكفر أصدقاء يطلعهم على أسراره وباطن شؤونه، كالأمور الحربية كالمالية، خشية أن يتسرب الشر إليه ويهلكه. وليس هذا عيبا أبدا. أقول لكم، من يرفع يده ويقول أن الدولة الفلانية اتخذت الشيخ الفلاني مستشارا لها تطلعه؟ هات. أتحداكم، في دولة كافرة حتى الهند تتخذ مسلما صالحا صادقا تطلع على بواطن أموره وأسراره؟ والله ما كان ولن يكون، إلا إذا غسلوا دماغه ومسخوه وأصبح لا يؤمن بالله ولا يهاب الله ولا يتقي الله، حينئذ أصبح أسوأ منهم لا بأس. أما أن يتخذوا عالما ربانيا يطلعون على أسرار بواطن أمورهم، أتحداكم. جيبوا، لما إذن تأبون أنتم إلا أن يكون لكم منهم خواص؟ كلامي واضح وإلى بربرية؟ افهموا، هذه دروس النور الإلهي، هذه كليات السياسة، هذا كلام الله. وإن قلتم يا شيخ كيف تقول هذا الكلام، قلنا لكم قد عرف أعداء الإسلام هذا فحولوا القرآن الكريم على الأموات، ما يقرأ إلا على الموتى، ما يجتمع اثنان ولا ثلاثة تحت ظل شجرة أو ظل جدار ويقول أحدهما للآخر أسمعني شيئا من كلام الله، ما كان هذا وما كان. وإلى الآن ويقولون اسمع تفسير القرآن خطأ، صوابه خطأ وخطأ كفر، فألجمونا وكمموا أفواهنا أكثر من 800 سنة لا يقول أحد قال الله ولا قال رسوله، فمثنا ومن ثم ذبحونا. يا مربي علمهم، أي من تقرأ عليهم في بيتك أو في مسجدك، علمهم أنه لا يحل للمؤمن أن يتخذ من أهل الكفر كفر، سواء كانوا عربا عجما أشرافا ضاعا بيضا سودا، كفر كفر، ما عندنا كافر نفضل على كافر، في القرشي واليهود على حد سواء إذا كفر، الكل مريض والكل لا يؤمن جانبه. قال علمهم أنه لا يحل للمؤمن أن يتخذ من أهل الكفر أصدقاء يطلعهم على أسراره وباطن شؤونه، لأنهم لا يودون للمسلم إلا الضرر والشر والفساد. رابعا علمهم أن إحسان الله تعالى إلى المسلمين كبير، فليشكروه بطاعة وطاعة رسوله، ومن مظاهر إحسانه هذه النصائح الغالية. لولا الإحسان إلينا ينبهنا هذا التنبيه، يشرع لنا هذا القانون، أليس هذا مظهر من مظاهر الإحسان وإلا لا، والتربية والتعليم؟ إذن فليشكر الله، فاحمدوه واشكروه بطاعته وطاعة رسوله. العاصي ما شكر، الفاسق ما أثنى ولا حمد، مظهر من مظاهر الإحسان. أحسن الله إلينا، نبهنا إلى خطأ عظيم، فمن الليلة المسلمون ما يتخذون بطانة من أعدائهم أبدا، يشغلونهم في الظاهر، يسندون إليهم أمور ظاهرة لا بأس، أما أن يستبطنوهم ويجعلهم خواص يوجهون جيوشهم، خواص يرشدونهم في سياستهم وخاصة بالتعليم، يكفرون. والآن نعيد الآية الكريمة رجاء أن يبقى ذاك اللفظ الإلهي في قلوبنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ومن يقرأ ويكتب يعود إليها في المصحف في آل عمران الآية 118، وإذا جاء الكتاب فكتاب بين يديك، إن لم تحفظ الليلة تحفظ غدا إن شاء الله، لكن على الأقل تأخذ منها كلمات معناها في ذهنك، قد تعبر عن المعنى بلسانك. حرم الله علينا أن نتخذ الكافرة ونطلعها على أساوي بيتنا، هذا ما ستقوله سهل. نستخدم الكافر لا بأس في المصالح والمسائل الظاهرة، أما باطن الأمور لا نخاف، لأن الله أخبر أنهم يبغضوننا يحملون العداء، لأننا ما نعبد آلهتهم ولا ندين بدينهم الباطل.